الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة. وقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الصبح صبيحة يوم عرفة ثم غدا. الغدو هو الرواح مبكرا، كما قدمنا لغة الغدو أول النهار والرواح من بعد الزوال، والعشي كذلك من بعد الزوال. الذهاب إلى منى جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصعود أنه يوم السابع من ذي الحجة خطب الناس وبين لهم أحكام الصعود إلى منى والذهاب إلى عرفات وأحكامه. وفي اليوم الثامن ويسمى يوم التروية، لأنهم يروون القرب ويأخذون الماء معهم إلى عرفات، لأنه لم يكن هناك مياه ويحتاجون الماء من مكة، يحملونها معهم من مكة. ونعلم بأن سقيا مكة زمزم، نقول ذلك لكي سيأتي في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في إفاضته من عرفات نزل فبال فتوضأ بزمزم، حتى لا يظن ظان من أين زمزم إلى ذاك المكان. هم كانوا يحملون الماء معهم من مكة لعدم وجود الماء في تلك الأماكن. وإن كان بنعمة الله وفضله من زمن الرشيد إلى اليوم الماء متوفر في تلك الأماكن بما أجرى من مياه هناك على اختلاف أحوالها. وفي يوم الثامن خرج صلى الله عليه وسلم قبل الظهر من مكة بالقدر الذي وصل منها عند زوال الشمس. ويتفق العلماء جميعا أن الحاج إذا ترك الخروج إلى منى وبات ليلة عرفة في مكة وخرج من مكة إلى عرفة مباشرة يوم الوقوف لا شيء عليه في دم، وإن كان خالف السنة وغاير الأفضل. والأفضل هو هذه الخطوات التي نقلها العلماء في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم ضحى، أي قبل الزوال بما يسع الوصول إلى منى، حوالي 7 كيلو يقدر الزمان لها، والآن مسيرة السيارة بخلاف مسيرة الإبل. فصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، كل فريضة في وقتها قصرا ركعتين ركعتين، والمغرب على تمامها. يهمنا هنا ايش؟ لا جمع عند الطلوع ولا جمع في منى بعد النزول من عرفات، وانما تقصر الرباعية وتصلى كل فريضة في وقته. ولما اصبح صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح واشرقت الشمس ذهب إلى عرفات. ويقول الفقهاء من قدم الضعفاء قبل شروق الشمس وسرقت عليهم في وادي محسر فلا مانع لأنه تابع لمن. وعلى كل هذا بيان لما هو الأفضل.